ولم يكن صلى الله عليه وسلم يزدري نعمة من نعم الله، مهما قدم الطعام بين يديه وكان طعاما غيره أحسن منه ما كان عليه الصلاة والسلام يذم الطعام. قال عليه الصلاة والسلام يوما لما قدم إليه طعام في فتح مكة وقد كان جائعا فدخل على أم هانة، قال عليه الصلاة والسلام وكانت أختا له من الرضاعة، قال لها هل عندكم طعام؟ قالت ما عندنا إلا الخبز، فقدمت خبزا يابسا لا لحم ولا مرق ولا لبن، خبز يابس يأكله. قال هل عندكم إدام، يعني من مرقة أو لبن شيء ينلين به الخبز؟ قالت ما عندنا إلا الخل، والخل تعلمون مرارته وحموضته، فقال هاتيه، فجعل يأكل الخبز بالخل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، يعني الحمد لله غير ما يجد حتى الخل ولا الخبز اليابس. لا تزدري أيها المسلم نعمة الله عليك، كلما رأيت نعمة من النعم تحريكك ليدك، بصرك، سمعك، لسانك، إيمانك، أمنك، أمانك، ما تكتسبه من مال احمد الله تعالى عليه، إن ربكم يحب أن يحمد، يحب أن يمدح. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي. وأول كلمة أيها الإخوة يقولها أهل الجنة إذا دخلوها، أول كلمة يوفقون إليها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة. أول سورة في القرآن بدأها الله تعالى بالحمد، وهي التي نقرأها في صلاتنا ونحفظها أولادنا ويحفظها الكبير والصغير والعربي والأعجمي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كلما كان العبد حمادا لله تعالى كثير الحمد زاده الله تعالى من نعمه.